بسم الله الرحمن الرحيم. موقع جدد حياتك يقدم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق فأبدع ما خلق، لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من فسق. خلق السماوات والأرض رتقا ثم فتق بقدرته ما رتق. أقسم جل جلاله بالشفق والليل ما وسق والقمر إذا اتسق، وأقسم لتركبن طبقا عن طبق. ثم قال فما لهم لا يؤمنون. وأصلي وأسلم على خير خلقه محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم، الذي نطق بالحق. وأعترف لكم اعتراف في بداية هذا المقام أني والله عاجز، وأنا أبحث عن هذا الموضوع في كتاب الله عز وجل، علمت مقدار الضياع وحجم الضياع الذي أعيش فيه، فعلمت أني أقل وأحقر من أن أتكلم عن عنوان هذا اللقاء إنه الله. والله إن الإنسان ليستحي، ولولا أن الوعد قد قطع والله لما أتيت، ولكن أسأل الله جل جلاله الذي عليه المعتمد أن ييسر ما نقول، وأن يجعل له القبول، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يتولى كلامنا وقلوبنا ونياتنا وأعمالنا كلها، ولا يجعل لأحد من خلقه فيها حظا ولا نصيبا. وأسأله جل جلاله أن لا يكلني ولا إياكم إلى أنفسنا أو إلى أحد من خلقه طرفة عين، إن ربي سميع الدعاء. يقول ربي جل جلاله وأعظم الكلام وأجل الكلام كلام ربي سبحانه، يقول لو أنزلنا هذا القرآن، ولم أبحث في غير كتاب الله ولا سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، لو الله عز وجل أرسل رسول وجعل الجبال مكان الناس وجعل من الجبال رسل ثم أنزل عليهم الكتاب فبلغ الجبل الجبال الأخرى بهذا القرآن، وأن هذا هو ربك الذي خلقك، وأنه يرضى بفعل كذا ويغضب بفعل كذا، وأن أمامك يوم سيحشر فيه الأولين والآخرين من الجبال، وأن كل جبل سيقف بين يدي ربه فردا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وأنه سيسأل كل واحد عما فعل، ويقول الجبل للجبل أن الله سبحانه وتعالى يقول للجبال وقفوهم إنهم مسؤولون. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. فيتخيل الجبل أنه سيحشر حول جهنم كل الجبال جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن في الدنيا أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم يسمع الجبال كلهم وإن منكم، يكلم الجبل الجبال، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. إيش بيصير للجبال؟ إيش بيصير لها؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها لمن؟ للجبال؟ لا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. في إيش يتفكرون؟ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب. كل غيبي وغيبك عالمه سبحانه. كل ذرة، كل ثانية، كل خطوة، كل حركة، كل كلمة. عالم الغيب والشهادة، حتى يطمئن قلبي وقلبك. قال هو الرحمن الرحيم، أرحم من أمك. شفت بعد الجبل يهتز يطمئنك رب العالمين. هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان ربي. لو تقف مع كل كلمة، ما هو تحتاج سلسلة محاضرات، تحتاج تفني حياتك كلها لين تموت. الملك. فأسأل الله الملك جل جلاله أن يغنينا عن خلقه ولا يحوجنا لهم طرفة عين. من أنت؟ هذا القرآن جاء يفصل لك من أنت ومن هو الله وماذا أعطاك الله. من أنت؟ لم تكن شيئا، صح؟ صح. يقول الله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. كنت في يوم، اليوم اسمك أحمد، خالد، عبد العزيز، سارة، مها، منى. في يوم من الأيام قبل التسمية، بل قبل خلقك في الرحم وقبل زواج الأم من الأب، لم تكن شيئا مذكورا. فالله يعلمك الآن، يعني شوف يا جماعة، تبغى تعرف الله اقرأ كتاب الله، وتبغى تعرف من أنت اقرأ كتاب الله. ثم بعد هذا تزوج الأم والأب وأنت لست شيئا مذكورا، صح؟ ثم بعد الزواج تعرف كم يقذف الرجل في القذفة الواحدة بعد الجماع؟ كم حيوان منوي؟ كم مليون؟ 300 مليون، كلهم يموتون إلا واحد، كلهم في رحلتهم إلى في الرحم إلى البويضة يموتون، وما يبقى إلا واحد، هو أنت، هو أنت. ثم بعدها اجتمعت النطفة والحيوان المنوي مع البويضة، إلى الآن لم تكن شيئا مذكورا. ثم كانت هذه النطفة أمشاج اجتمعت ثم تعلقت في الرحم، وبعد النطفة علقة، وبعد العلقة مضغة، يصف لك الله عز وجل هذه الرحلة ولكن لينسبها إليه سبحانه جل جلاله ويقول: ولقد خلقنا الإنسان. تدري إيش مشكلتنا حبيبي؟ نقرأ هذه الآيات وما تعتقد أنها تكلمك أنت، أنت الإنسان أنت، وأنت تقرأ القرآن يرجع بك القرآن سنين، ثم يدخلك في ذاك الرحم، ثم يعيدك بعد هذا الخلق العظام اللحم، يصغرها لك شوي إلين يطلعك لست شيئا مذكورا، بعدين ترجع الجهة الثانية يقول الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. هذا أصلك وأصلي، ثم جعلناه، ركز حبيبي الغالي، جعلناه يعني أنت ما في شيء سويته، ما قالوا جعلت أمه أبوه ولا شيء، ثم جعلناه نطفة. ما تدري الأم أنه موجود، ما بعد حست فيه أصلا. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، سبحان من فعل هذا. ثم خلقنا النطفة علقة، وأنت ما تدري ولا أهلك يدرون إيش اللي صاير. فخلقنا العلقة مضغة، إلى الآن ما في عظام، أنت ما في حس العظام اللي عندك ولا شيء كان فيه عشان تعرف من هو الله اللي أعطاك العظام، ما في شيء، قطعة لحم كأنها ممضوغة وأحد مضغ قطعة لحم ولفظها. فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام، من هو اللي كساها؟ كان تطلع هيكل عظمي يطيح سقط. فكسونا العظام لحما ثم أنشأنا، من هو؟ أنا وأنت، الله يكلمك القرآن. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله، اذكر نعمة الله عليك، فتبارك الله أحسن الخالقين. تعرف هذه الآية لحالها أعجزت الأطباء وعلماء التشريح، كان علماء التشريح إلى عقود قريبة يقولون أن اللحم يخلق بعدين تخلق العظام، والكتب الطب كلها تدرس القضية هذه، ومن يقرأ في سورة المؤمنون وهو لا يعلم في الطب شيء يقول كلامكم خطأ، لأن الله يقول: فخلقنا المضغة عظاما، مش الأول العظام، فكسونا العظام لحما. وصححوا الآن الكتب علشان يواكبون القرآن، فليعلم كل علماني أن هذا هو الأصل، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. كل الكائنات، والله يا جماعة رأيتها بعيني، كل الكائنات في خلقها لما يصورونها بالصور الصور المجهرية بالمايكروسكوب، كل الكائنات زي بعض في بداية أطوارها، ثم فجأة تشوف القط والسمك. أحد شافها يا جماعة مصورة؟ شافها الشيخ؟ أحد غيره شافها؟ القط والسمكة والبقرة والخيل والإنسان، لأن الخالق واحد فكلهم في البداية سواء. عشان كذا قال الله عز وجل بعد هذا التفصيل فجأة كذا يتحول خلق الإنسان بعد العظام. عشان كذا قال الله ف ف ف لما جاء عند ثم أنشأناه خلقا آخر، يتغير الإنسان يطلع شكله غير، فتبارك الله أحسن الخالقين. وبعدها هذا الآن من الآن ألين وراء، صح؟ هذه رحلتك عشان يعلمك من أنت. إذا ما عرفت من أنت لن تعرف من هو الله، إذا ما عرفت قدرك لن تعرف قدر الله، إذا ما عرفت فقرك لن تعرف غنى الله، إذا ما عرفت ضعفك لم تعرف قوة الله. وهذا القرآن جاي يفصل لك الأمر تفصيل الكتاب. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فقال الله عز وجل بعدها، طيب وأنت الحين تتفكر يا جماعة، تخيلوا لو واحد قاعد يقرأ سورة المؤمنون بهالطريقة، بدأ سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وبدأ مشاهم ووصل عند الآيات هذه. هذه الآيات لحالها كفيلة أن تجعلك تخشع. ليه؟ إنك إذا عرفت ضعفك قاعد تحسس بعظامك. لو الله عز وجل خلق كل عظامك تامة إلا عظام اليد، كيف بتكون يدك؟ عظام الرجلين توقف، عظام الرأس، جماعة في ناس يجون في المستشفى عندنا فيتضخم عندها الرأس بسبب النزيف الداخلي، فيرتفع الضغط المخ، فيحتاج الجراح أنه يشيل قطعة من المخ، فتشوف المخ طلعك بطريقة هذه، وحاطين عليها أوراق انتبه لا تلمسه، فإذا جو عياله يحبون رأسه ينضغط الرأس، ما في عظم، ما في جمجمة. لو ما عندك عظمة حوض ايش بتسوي؟ فانت وانت قاعد تقرا، لو نقرا الجماعه، لو نقرا قران وإن نفكر، ان مشكلتنا يا جماعه نقرا قران ونفكر بغيرنا. اذا الكلام زين الشيطان يقول لك، واذا الكلام في شيء ضدك او في عذاب يقول لك الشيطان انت مالك علاقه. تخيل حبيبي الغالي وانا اقرا هذا الكلام، ثم يقول الله عز وجل بعدها وانت تفكر في نفسك وضعفك، يقول الله ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك، بعد اكتمال العظام والخلق الآخر وطلعت ما أزينك وما أجملك، ثم إنكم بعد ذلك لميتون. مثل ما كنت لا شيء وصار المراحل بالطريقة هذه، سترجع المراحل بالعكس، ويتحلل هالجسم ويتحلل اللحم ويتحلل العظم ويتحلل كل ما فيك إلا عجب الذنب. وعجب الذنب يا جماعة فيه نسخة كاملة لك، نسخة كاملة لك. ليش؟ عجب الذنب فيه جميع المواصفات اللي حقتك يوم خلقت أول مرة، لون عيونك، طول جفنك، طول الرمش، عدد شعرات اليد، شكل البصمة. عشان كذا الله عز وجل يقول لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. اللهم اجعل لنا أنفسا لوامة يا رب تهدينا بها سبل السلام. جماعة الكلام كبير، أنا أبغى أتكلم عن آية والآن المفروض نوقف الحين. كلام قوي يا جماعة، كلام ثقيل. الله يقسم بيوم القيامة، اليوم العظيم اللي سماها الله الطامة الكبرى، ثم يقسم بالنفس اللي عندك. وش دخ، وش علاقة النفس اللي عندي بيوم القيامة الكبير؟ والله عظيم ولا يقسم إلا بعظيم، ولا يحل لأحد من عباده أن يقسم إلا به سبحانه. فإيش علاقة النفس اللوامة؟ لأنه لن ينجيك يوم القيامة في الطامة الكبرى إلا النفس اللوامة اللي تلومك، تقول وقف عند الآية لا تروح يا أخي، فعلت فعل حرام، شفت طوفت صلاة شيء، تلوم ما تخليك ترتاح، ما تخليك ترتاح. فأخذ الله عز وجل لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. راحت في الأرض وتحدلت مع التراب وانزلت بجمعها كما خلقناكم كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. لأن النسخة موجودة في عجب الذنب. فالله عز وجل يقول بعد ما أنت الآن علمت ضعفك ووصلت الآن في قوتك وقرأت سورة المؤمنون وعلمت تاريخك، سأعلمك ماذا أمامك، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، وتنتهي القضية. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ومثل ما طلعت من ذاك الرحم المظلم عاريا ستخرج من ذاك القبر عاريا. فأسأل الله أن يرحم حالنا ويرحم ضعفنا وينشر لنا من رحمته ويهيئ لنا من أمرنا مرفقا. أسأل الله أن يجعلنا نخرج والملائكة تقول سلام عليكم، اللهم يا رب إنك على ذلك قدير. وكل ما ذكر الله عز وجل سبحانه وتعالى علوه على العرش جل جلاله واستواءه يذكر أمر دائما معه اللي هو العلم. قال سبحانه ثم إنكم بعد ذلك لميتون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. بعيد، وكل ما ابتعد الإنسان كلما قل علمه عما تفعل إلا الله جل جلاله، حتى ترسخ القضية عندي وعندك. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. قادر الله يجعلنا نموت من العطش. فالحمد لله القادر أنه ما جعلنا كذلك. يخلقكم في بطون أمهاتكم. كلنا يا جماعة يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. ومن يصرفك؟ خرجت وجلست في الدنيا ومشيت وجيت ولبست وشربت وأكلت، كل هذه من تتنفس كم اليوم؟ كلنا يا جماعة نتنفس كم؟ 1% أكسجين، والله الآن الآن في المستشفى من يتنفس ويعطونه في الجهاز 100%، يعني 5 أضعاف اللي تأخذه أنت، ولا صار عنده الأكسجين اللي عطوه إياه، دخل للدم وعدل الأكسجين اللي في الدم. أنا وياك الآن نتنفس 21% من رب العالمين، وأدخلها الله عز وجل في الرئة 300 مليون حويصلة هوائية تنتفخ بدون ما تتعب، ولا أجهزة ولا أسلاك ولا شيء، ثم يروح الأكسجين ويدخل للشعيرات الدموية اللي حول كل حويصلة من 300 مليون، ويأخذ منها الكربون، وأنت ما عليك إلا تقول. وغيرك في المستشفى والله يا جماعة على أجهزة وعلى 100% أكسجين وضغط عالي وما يوصل ربع هالأكسجين. عشان كذا الله عز وجل يقول: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر. والله يا جماعة كل ما نأخذ آية صعب أنك تفكها، لازم ودك تكمل شوي. وما بكم من نعمة فمن الله، شوف الله يعلمك كيف تتعامل معه. ثم إذا مسكم الضر، نرجع شوي واحدة، أفغير الله تتقون. هذه يبغى لها كتاب، أفغير الله تتقون، يعني تخاف من فلان مثلا ما تعصي قدامه، وتخاف من فلان ما تنكر عليه عشان ما تخسره، وتخاف من فلان ما تنكر عليه عشان ما يتكلم عليك، وتخاف من فلان ما تقول له حبيبي لا تغتاب عشان خايف يقول لك والله يا أخي ما لك دخل فينا، وتخاف من فلان يعطيك رشوة ما تقول له يا أخي حرام ما يجوز فتقول له بس ما أبغاها. كل الأشياء اللي نخاف فيها، كل الاعتبارات، كل شيء ما بغينا نسويه وما سويناه عشان الناس، تذكر الآية هذه: أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله. قل أنت تخاف وتجاملة على حساب طاعتك لي، وما خفت مني أكثر منه وسويت اللي أنا أبغاه منك عشان ترجو منه شيء، صح؟ صح ولا لا يا جماعة؟ أنا لما أجامل واحد مدير في العمل وجاء وتكلم وسب أحد قدامي مثلا، وأنا ما جيت انكرت عليه لأني أرجو منه وأخاف منه، هذا السبب اللي خلينا نخاف، أن نرجو شيء أو نخاف من شيء. فإذا حسيت أن هالشيئين هذه في يدك فقعدت أجاملك لأني أبغى منك شيء، صح؟ أو أخاف منك شيء عشان كذا يمكن تمنعني، فأنا أبدأ أقول ما لي نسوي هذا الأمر، أخاف هو يمنعني، أخاف هو يفصلني، أخاف ما يحبوني أجلس معهم، كل ما قعدت معهم ذكرتهم بالله، أخاف أخاف أخاف أخاف. طبقها على حياتك كلها، أي أمر ودك تسويه وتحس أنك خفت من البشر، يقود الله عز وجل: أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله. أنت خايف يمنعك شيء في المستقبل؟ أنت كلك وكل ما فيك من نعم مني، المفروض ما تخاف أحد أكثر مني، لأن كل اللي عندك من عندي. طيب وش قال بعدها؟ وما بكم من نعمة فمن الله. أجمل اسم في العالم، الله. ثم إذا مسكم الضر، أنت جاملته وعصيتني عشانه، وبعدها بتجي إذا مسك الضر، ما أنت برايح له، بتجيني لأنك ما تحتاجني اليوم بس، صح ولا لا؟ قال الله: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. يوم احتاج قال يا رب طلعها من أعماق قلبه، يوم نجاه الله عز وجل، إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. يعني مو بس حاجتك هذه واحدة وخلاص قضيتها لك وانتهى، محتاجني أنت في كل حياتك. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. من هذه الآية؟ يعني الله سبحانه وتعالى واحد جاي مقدم على وظيفة وقاعد يسأل الله يا الله يا رب يا الله يا رب، ثم أعطاه إياها الله عز وجل، ثم من يقول ما شاء الله عساك قبلت يا فلان، قال لي والله قبلت، والله ما قصر، والله لولا الله، ثم فلان والله فلان خذ أوراقي وقال لي ابشر صلح لي. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن. يقول الحين ما نبسألك بسألك لو قفت عندي، من اللي حرك هذا؟ من اللي حرك فلان؟ لو أراد الله والله نجعله ما يناظر في وجهك، والله ما حرك فلان ولا فلان ولا فلان إلا الله جل جلال الله سبحانه وتعالى. لأجل هذا حتى أعرف من هو الله لازم أعرف من كتابه وش يرضيه وش يحب الله عز وجل. يا جماعة كم تسمع اليوم وشي يحسونه الناس سهل، كم تسمع اليوم بس أنت قاعد في المطار ولا في أي مكان، اسمع كم واحد يكلم بالجوال، أي الحين بجيك بعد شوي، أي بأخذها الحين بجيك، أي بروح بكرة. الله ما يحب كذا، الله ما يحب كذا. كم تسمعونها يا جماعة؟ اسمعها كل يوم، جايك جايك. الله لا يحب هذا. الله علمنا في القرآن أن حرم أحب خلقه إليه محمد صلى الله عليه وسلم. لازم يا جماعة نتأدب حتى في كلام في كلامنا. يا جماعة كيف نعيش في أرض عشان نبغى نسعد من اللي يملك لنا نفع والضر؟ الله. لازم نعرف وش اللي يرضيه وش اللي يغضب علينا، عشان يا أخي مديرك دائما تحاول تشوف وش اللي يرضيه. فتعالى الله الملك الحق ولله المثل الأعلى. الله ما يحب كذا. حرم الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء وفد من قريش وذهبوا لليهود وقالوا نريد أن نسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا محمد، ونحن نقول اللهم صل وسلم عليه. فسألوه عن ثلاث أشياء، سألوه عن الروح، وسألوه عن الفتية اللي تركوا أقوامهم، وسألوه عن الملك الذي جاب الأرض. فلما جوا عند النبي عليه الصلاة والسلام قريش فرحانين يقولون بنعرف هو محمد صلى الله عليه وسلم كذاب وحاشاه عليه الصلاة والسلام ولا نهش صادق، فقالوا اليهود اسألوه عن الثلاث أشياء وشوفوا إيش يجيبكم. إيش قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم سأخبركم غدا، بكرة بعلمكم، على أمل أن الوحي سيأتيه اليوم. نتعود النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمر يأتيه مباشرة، ثم انتظر بكرة جو. قالوا ها ما علمنا، ما عند النبي عليه الصلاة والسلام خبر بعد بكرة. مع أن يا جماعة القضية لمن؟ القضية لله، يعني مو قضية مشوار. اليوم الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، العاشر، وكل يوم يجونا. حتى قالوا إيش قالوا؟ قالوا قلاه ربه، يعني تركه ربه، ما عاد يرسل له ولا يعلمه شيء. شوف الألم النفسي للنبي عليه الصلاة والسلام عشان كلمة إن شاء الله. فلما جاء نزل جبريل وعلمه، قال الله سبحانه وتعالى لمحمد عليه الصلاة والسلام والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قل ما قليتك، يعني ما جفوتك، لكن أنت قلت سأفعل بدون ما تقول إن شاء الله فأفعل، وهو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فلما قال الله له القصة، لما انتهت قصة أصحاب الكهف، قال الله عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. لا تقول جايك بكرة، لأنك ما تملك ولا شيء، لا تملك الوقت ولا تملك نفسك ولا تملك اللي أنتم وعده. قد تموت أنت، قد يموت اللي أنتم وعده، قد لا تملك شيء. فإذا كنت تتأدب مع الله بتعرف من هو الله، يعني تذكر الله في كل شيء. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله سبحانه، إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. اللهم اهدنا لأقرب من هذا رشدا. في البخاري سليمان عليه السلام قال والله لأطوفن الليلة على 100 من زوجاتي. شوف النية الآن، يأتين 100 فارس يقاتلون في سبيل الله، ما قال إن شاء الله، فمر على 100 وما حملت إلا واحدة، وجاءته بنصف رجل، ولد ما عنده يدين ولا رجلين، جذع بس وراس. وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. جماعة بس هم يحبهم الله فحاسبهم على طول. فكم يا جماعة نقول، وهذا في شيء من قلة الأدب مع رب العالمين. طبعا بعض الناس يقول لا لا أنا عارف، أنا ما أنا أصلا عارف أنه ربي. طيب وهم النبي عليه الصلاة والسلام ما يعرف أنه إن شاء الله؟ يعرف ولا ما يعرف؟ يعرف أكثر منا، أن أخشاكم لله وأتقاكم. عشان كذا يا جماعة لازم نعرف من هو الله من خلال الناس اللي ذكرهم هو سبحانه وهو يثني عليهم. الله يا جماعة جعل أنزل القرآن هذا وذكر فيه أقوام، وذكر قصته وش سوى وكيف كان يتعامل في حياته، ثم قال لك اني راضي عنه، نعم العبد، اذا انت بغيت تصير نعم سو زيه. واعطاك اقوام، قال لبئس ما كانوا يعملون، لبئس ما كانوا يصنعون، عشان لا تسوي زيهم. سليمان عليه السلام لما قال ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين، قال عفريت من الجن انا. ابغاك تكفى تعيش نفس الواقع، كان هذا في العمل عندك ولا في البيت عندك ولا في اي مكان، انك تبغى شيء صعب ثم يجيك العروض من مكان وفي مكان وفلان وفلان، أنه بنخلص لك الحين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. أبدا، أبشر يا سليمان، قبل لا تقوم من مقامك العرش عندك. من اليمن؟ إيه نعم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. يقول أبدا، بس أنت أرمش لي قدامك. أول ما قال، شوف يا جماعة والله نبغى نعرف من هو الله، قال الله، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه فتح طرفت عينه لقى العرش قدامه، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا. ما يذكرون أحد قبل الله. تقدر تسوي كذا؟ تقدر أول ما تجيك نعمة ما تذكر أحد إلا الله؟ تقدر؟ والله أن تفلح فلاحا عظيما. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا ما قال بيض الله وجوهكم يا شباب، أنا عارف أن عندي رجيل، أنا عارف أصلا من معي من الفريق اللي معي ويشتغلون، ها؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني. يقول هم حرككم عشان تعرضون علي، بيشوف سبحانه من أذكر قبله، ليبلوني أأشكر أم أكفر. رجل فاهم عارف كيف يعيش صح. وأنت عشان تعرف من هو الله لازم تعرف وش يحب، وش يحبك تسوي إذا جاتك نعمة من خلال هذا الكتاب. قال هذا من فضل ربي ليبلوني. والله أنا هذا اختبار يا جماعة. واحد مبشر الحين بنجاح، ومبشر الحين بسيارة، ومبشر الحين بيت، والحين يقول والله أن هذه الحين الآن هذه فتنة، الحين أنا في اختبار، حل يلا إيه ولا لا، تنجح ولا ترسب، أبيبلوني الآن أشكر أحد قبله أأشكر أم أكفر؟ شوف الفهم العظيم. ولقد اخترناهم على علم. يقول الله علم أنهم يستاهلون يصيرون أنبياء، ما يذكرون أحد قبلي. تقدر؟ أسأل الله أن يمكنني وإياك وأن يهدينا لأقرب من هذا رشدا. ليبلوني أأشكر أم أكفر. وأنت حبيبي الغالي، وأنت يا أختي الغالية، أقسم بالله كل نعمة، كل بشارة، كل خبر صار جاءك، والله هو كأنه ورقة امتحان. من تذكرين أول واحد في قلبك وفي لسانك؟ إذا كان الله هنيئا لك. ليش؟ كمل الآية. قال الله ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر. مو بس عارف ان في اختبار، هو عارف نتيجة الاختبار اذا صارت كذا وش لك، واذا صارت كذا وش عليك. ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر. اول ما جاءته الخبر صار سجد خر لله عز وجل، اللهم لك الحمد. هذا ناجح عند الله. وش له يا ربي؟ فإنما أداة حصر، فإنما يشكر لنفسه. يقول هذا نجح بعطيه ثانية، خبر صار. ومن كفر، قام يذكر الشباب والناس، نفس الآية اللي ذكرناها في النحل، تو يجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. سماها الله افتراء، أن يأتيك الله بالنعمة ويسخر لك العالم حتى تصل إلى ما أنت فيه، ثم تقول فلان وفلان، وأين رب العالمين الرحيم الرحمن؟ ومن كفر فإن ربي غني. غني إيش؟ غني إيش؟ ها؟ كريم ولا حميد؟ كريم، بارك الله فيك. كريم، ليش كريم؟ ليش هنا ما هي بحميد؟ الآن بعض الكرماء إذا أنت ما شكرته يقطع عنك كل شيء، مثل ما قال أبو بكر رضي الله عنه، قال والله لا أعطي مصلح بعد اليوم، ما عاد بصرف عليه أبدا. فعاتبه الله سبحانه وحثه جل جلاله. ليش؟ لأنه بكر غالي. قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال فإن الله، أي والله يقول أن عدم شكرك لن يقطع كرمي. فإن ربي غني كريم سبحانه جل جلاله. تعال فتش في هالمصحف، أتحداك تلقى واحد أعطي عطية من يحبهم الله وذكر أحد قبل الله. لا تقول أنا عارف، هم بعد عارفين. بعض الناس يقول انا عارف ان اكيد اكيد الله قبل كل شيء، يعني ها اكيد، بس وين ما ورا ما طلع. ليش اللي مو هو باكيد طلعوا؟ فلان مو باكيد طلع. لاجل هذا يوسف عليه السلام لما سجن، يا جماعه والله كل القران هذا عجيب، وبدينا نتكلم عن القران ما عدنا بواقفين وبنطلع الموضوع، ولكن يكفينا شرف ان القران يدلنا على الله سبحانه الرحيم الرحمن، فيعلمنا من هو الله. هذا الكتاب يعلمك من هو الله، وأسأل الله أن يجعلها في قلوبنا. يوسف عليه السلام كيف صار من واحد مرمي في البئر، طفل صغير لا حول ولا قوة، لا وجبة ولا دينار ولا درهم ولا شيء، كيف وصل إلى العزيز؟ كيف صار العزيز؟ بس أبغاك تقراها اليوم في الليل وفكر، قلوا شلون وصل الله سبحانه وتعالى. عظيم يا جماعة، لازم نعرف من هو الله. وسأسألك سؤال الآن قبل أن أتقدم. الآن شفت ناس جائعين، فيهم يهود مقتلين المسلمين وفيهم مسلمين وهم جائعين، وشفت في مطبخ طباخ جالس يصنع الطعام من أجمل وألذ الأصناف، فلما انتهى أخذ السم الأزرق وأخذ دسة في الطعام، واللي برا جايعين، ثم صلح المكان وحط الأكل على الطاولة، ثم قال للناس ادخلوا. ولدك جايع معهم، أخوك المسلم جايع معهم، لو حصل لك أنك تختار من 100 20 فقط، وعندك ناس يهود ومجرمين وعندك مسلمين، من بتمنع؟ تمنع المسلمين؟ بيرضون عنك؟ بيقول هذا وإنا مسلمين بعد معك قاعد تجامل الكفار وتداهنهم عشان علينا، صح؟ بتمنعهم أشد المنع، صح؟ اللي ما تقدر عليه بالرضا تأخذه بالقوة، صح؟ إلا اللي يفلت، هل ظنك إنهم راضين عنك؟ ما يرضون عنك، صح؟ ولله المثل الأعلى. الله عز وجل يمنعك من أشياء أحيانا ظاهرها أنها جميلة، لكن لو أخذتها بتهلكك، صح؟ بتشبع دقيقتين، مثل شهواتنا يا جماعة، تشبع دقيقتين وبتدفع ثمنها حياتك كلها. عشان كذا الله سبحانه وتعالى سمى نفسه العليم الحكيم القادر. لو طبقت هذا الكلام على أمك تلقى أمك فيها رحمة، صح؟ فودها تعطيك، بس وش ينقصها؟ ينقصها العلم، ما تعلم وش اللي يضرك وش اللي يسرك، صح؟ كم واحد قدم على وظيفة يا جماعة وأصيب بقطع أحد الأطراف بسبب الوظيفة هذه؟ لو كانت أمه تدري كان ما دعت له في الليل يا رب يقبله في وظيفة، صح ولا لا؟ فشفت الفرق؟ لازم تعرف من هو الله. عشان كذا في الحديث القدسي، في الأثر القدسي من الحديث ابن مسعود وابن باز عليه رحمة الله يقول: وإن كان في سنده ما فيه إلا أن معناه صحيح، يقول الله عز وجل: إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك. لو عطيته بس 100,000 كفيلة أنه يخلد في النار، بيسوي فيها أفعال هال100,000، لكن خله كذا يحتاجني ويذوب. وإن من عبادي من لا يصلح دينه إلا الغنى، تعطيه فلوس، شف المساعدات، شف بناء المساجد، شف كلها في سبيل الله، ولو أفقرته لأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا يصلح دينه إلا المرض. مثل ما أنك أنت تمنع ناس عن الأكل وهم جائعين وبالطاق أنت وياهم تمنعهم، ها، لأنك أنت زدت عنهم بعلم، صح؟ شيء رأيته، فكيف بالله عز وجل؟ فقال: ومن عباد ولو أصححته ما بيخلي عضو فيه إلا بيعصيني فيه، لكن هو أحسن أعيش بالألم كذا مشغول في نفسه. وإن من عبادي من لا يصلح دينه إلا الصحة ولو أمرضته، قاعد يتسخط ويتجزع على الله ويلوم الله، لأفسده ذلك. قال في آخره: إنما هم عبادي أصرفهم بعلمي بهم إني أنا العليم الخبير. وفي الأثر: والله لو كشفت وعزتي لو كشفت لعبادي الغيب ما اختاروا إلا ما اخترته لهم. رجل يا جماعة أعرفه أنا، بل في نفس الحي، بل في نفس الحارة، بل في نفس المربع الذي أسكن فيه، أصابه ألم بعد مقابلة أحد الإخوة. واحد من الإخوة جاي من بلد أخرى من إخواننا المسلمين، وليس عنده وظيفة وليس عنده مال، وأعزب، عنده يعني مشاكل، ضيق في الدنيا، وأسأل الله أن يوسع عليه وعلينا وعليكم في الدنيا والآخرة. فهذا الرجل ما شاء الله عنده سيارة وعنده أولاد وعنده زوجة وعنده بيت وعنده، فدائما يعطف على هذا الرجل. فالرجل هذاك كأن عينه شوي حارة، فدائما يقول له، يعني يجلس مثلا يكلمة شوفه، يقول مثلا: تروح ترتاح الحين؟ ما شاء الله، ما أنا أشوف سيارتك ما شاء الله توك شريها جديدة، ما يقول ما شاء الله. فيقول الرجل: من كثر ما أنا قابله كل ما قابلته يشد علي ظهري، يشد علي ظهري بشكل شديد. يقول: ثم قلت بكلمه يغتسل لي، أبغاه يغتسل لي، ثم تذكرت أن أمري كله عند رب العالمين وأن الله قادر، وقرأت سورة يوسف. يقول فقرأت سورة يوسف، يا جماعة ما هو قراءة سورة يوسف تكشف العين المعيونين، ها زين يا جماعة واضح؟ هو له ورد يومي وقرأ سورة يوسف. أنا واحد يجي الحين يسوي رسالة يقول عبد المحسن أحمد يقول من قرأ سورة يوسف طاب ظهره. فيقول قرأت سورة يوسف، فيقول ناظرت كيف وصل يوسف عليه السلام من غيابة الجب إلى العزيز. يقول فقلت نعم أنا مشروع لي كسبب أني أروح أكلمه وأقول له اغتسل لي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإذا اغتسلتم فاغسلوا، ولا اغتسل لأخيك، حديث صحيحة. يقول فقلت لنفسي أعظم سبب أني ألجأ إلى الله وأحسن الظن بالله وأدعو الله سبحانه وتعالى، قلت اللهم يا ربي إن كان هذا الرجل تعلم، أنت العليم يا جماعة، ما أجمل الافتقار لله، أنت العليم يا رب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الرجل قد أصابني بعين، يا الله يا رب الأمر كله عند واحد يا جماعة، الحمد لله أنه عند واحد. الآن أنت تروح تراجع في دائرة حكومية، فلان يقول لك روح لفلان، وفلان يقول لك التوقيع عند الإدارة الثانية، وهذا يقول لك عند الصادر، وذا يقول لك عند الوالد، إنما عندنا. وقل الحمد لله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك. ما في أحد تروح ثاني يقول المفروض تحمد الله على هالنعمة. خلنا نقرأ الآية اللي قبلها. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، قل يا الله وانت ساجد، قل يا رحمن، يا رحمن اشفني، يا رحمن. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا، قل الله، قل الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، العزيز الرحيم، أسماء حسنى، الجواد الكريم الشافي، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله. وانت قاعد تقول يا رب يا رحمن قل الحمد لله، ما يقول لك راجع فلان، رح لفلان، تعالي عن طريق فلان، لا، تحتاج تعبي نموذج ثاني، لا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر، الله أكبر، ما تحتاج لغيره، كل أمورك عند واحد، صحتك عند واحد، رزقك عند واحد، حياتك عند واحد، موتك عند واحد، نشورك عند واحد، مستقبلك عند واحد، كلها عند واحد، فاحمد الله قل الحمد لله، ما يحولك على أحد. يقول فقلت في نفسي أدعو الله عز وجل إن كان يعلم أن هذا أصابني إن عشان ما أضيع وقتي. يا جماعة ما أجمل هذا الفهم، يا أخي لما تلتجئ لله عز وجل تختصر عليك مسافات وأوقات، الاستخارة هذه تختصر عليك أمور لا يعلمها إلا الله. يقول فقلت يا ربي إن كنت تعلم أن هذا رجل عايني، اللهم يا ربي يسر لي إني أخذني. يقول في بالي إن الله بيسر لي إني ألقاه ويدخل عندي ويشرب عندي شيء وأخذ بعد أثره. ما أعظم الله. يقول فأشوفه أنا كل أسبوعين مرة، كل 3 أسابيع مرة. يقول جي يوم الجمعة اشترت له هذا، اشترت له زوجته جلكم الله جزمة غالية، هم ما شاء الله فاتح الله عليهم، الله يفتح علينا وعليكم ونجعل هذا لا علينا. فاشترت له جزمة جديدة، فقال أنا قالت له روح العزيمة، قال لا بخليها اليوم الجمعة، الجمعة بقابل رب العالمين والعزيمة بقابل ضعوفنا البشر، وما في ما في بأس. لكن قال والله لا أتزين لرب العالمين. يا بني آدم أخو، يا زين القرآن، إذا كانت حياتك على ضوء نور القرآن يا بني آدم، جاي تجزمة يعني مفروض أنك خلاص تمتع بها، روح ألبسها، خذوا زينتكم عند كل ما، يقول والله ما أول ما ألبسها عند رب العالمين. لا إله إلا الله. اللهم يا رب اهدنا لأحسن الأخلاق، اللهم ارزقنا اتباع هذا الكتاب يا ربي، لا تحرمنا بذنوبنا لذة فهم كتابك يا ذا الجلال والإكرام. فأخذ الله يعزكم الجزمة، وزوجته مبسوطة تقول ما شاء الله أحسن شيء عندك، يقول زوجتي تودعني قاعد طالع الجزمة ما طالعني. رحت المسجد، يقول دخلت فحطيتها في مكان، يعني يقول والله أني خايف عليها، حطيتها في مكان يعني شوي دخلتها، يقول فدخلت المسجد كنت مبكر، يقول فرحت عند الروضة، فأبدخل الروضة إلا واحد يطقني مع ظهري، ألتفت ألقاه صاحبنا هذا. يقول والله يوم شفته بس بيسلم، يعني يوم من زمان ما شفناك. قلت جابك الله. يقول أول ما سلم علي والله، يقول هو يسلم علي كنا ضاربني بسطورة في ظهري، شد عي ظهري. يقول فسلمت عليه، بغيت أقول له الآن تقهوى بعد الصلاة عشان أخذ منك، قاعد أخطط شلون. يقول ثم بعدين قلت ليش أعزمه أنا، أنا مو بسألت رب العالمين، أنا واثق أنه بيدبرني بطريقة من عنده سبحانه. فيقول صليت وأنا ساجد، يقول شد علي ظهري، توني شايف رجل شد علي ظهري، يقول فقلت يا الله يا شافي يا رب يا رب يا رب، يقول فدعوت لظهري إن الله يشفيه. يقول ثم قلت اللهم إن كان في أخذي من هذا الرجل خير إنك تيسره لي. صلينا الجمعة، طلعنا أدور نعالي جزمة، ما في جزمة، راحت. حر، تعرفون حر الرياض يا جماعة. يقول قلت الحين بتنشوي رجلي، وبيت الجامع بعيد مو قريب. يقول فأبرجع الحين البيت بس ما حر، ما أقدر أروح بالطريقة هذه. يقول أنا أدور جزمتي وأقول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا من هذا. يقول الشيطان يقول شفت قايل لك أنت كل ما تدعي يجيك مصيبة. يقول الشيطان جاي لي يقول شوف أنت قايل لك يا تقعد لا تشدد، خلك خلك حبيب. يقول فقلت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله. يقول والله أنها فيها خير. يقول والله ما يخيبني الله، يا زين يا جماعة هالإيمان. يقول والله ما يخيبني الله، أنا أبغى أوصل هنا. يقول أتذكر صورة يوسف عليه السلام، هو عشان يوصل للملك ما راح مباشرة الملك، راح غيابة الجب تحت الأرض، ثم راح فينا الناس ثم وصلها الله عز وجل من غيابة الجب إلى، يقول والله قاعد أفكر أنا عند باب مسجد، غيابة الجب لوين؟ لامرأة العزيز وتراوده عن نفسه، يعني يا دنيا يا آخرة، ثم يبغى الآخرة، ثم يتهمونه ثم يسجنونه. شفت كيف ما وصل على طول؟ ها لما راح للسجن الله عز وجل يقدر له 2 مساجين، واحد منهم بموت، ويخليهم الله يرون رؤية. شوف يا جماعة ترى القضية ما تقدير العزيز الحكيم، يعني أنت ما إننا نبغى نوصل، أبغى أوصل الكاميرا هذه أو أروح قدام، لا أجل ما أجل كيف يختبرك الله؟ لازم تروح يمين يسار عشان يختبرك الله، هو بيوصلك أنت واثق خلاص. ثم يجيب الله 2، ليش ما كان واحد؟ كلها حكمة يا جماعة، ليش مو بواحد؟ لو كان واحد وقال له يوسف عليه السلام يسقي ربه خمرة بس ما شاف رجال ينذبح الثاني، يقول ذا ما يعرف أول الرؤى صح؟ لكن تحققت له رؤية قدامه، والرؤية الثانية راح، من اللي خلاهم يرون؟ من اللي جابهم معه في نفس الوقت؟ ليش ما طلع ذاك؟ هذه كلها تتعب مخك لأن تقدير رب العالمين، ها؟ بعدين من اللي خلى اللي طلع يطلع قبل يوسف ويشتغل عند الملك؟ الله. من اللي خلاه وهو جاي في ذيك اللحظة اللي يذكر فيها الملك رؤياه؟ ليش ما كان غايب ذاك اليوم؟ ترى جماعة أمور تقدير العزيز العليم. ثم يأتي رجل يقول لي رأيت سبع بقرات سمان يأكلون سبع نجاف، ها؟ ثم يذكر الرجل يوسف عليه السلام. من اللي خلى ملك يرى الرؤيا؟ الله. من اللي خلاه من سجنون معه؟ الله. من اللي علم يوسف؟ الله. من اللي جعل اللي عنده ما يقولون تأويل الرؤيا يسكتون؟ الله. فيقول جلست أفكر في نفسي من الذي جعل يوسف عليه السلام تأخذه تلك السيارة المعينة اللي توديه لبيت فيه العزيز؟ من الذي جعل العزيز يعجب فيه ويشتريه، ها؟ ومن الذي جعل يوسف عليه السلام يعرف الرؤى؟ والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب لو واحد يا جماعة، يعني بس ما أبغى أطول في الكلام عشان بس تعرف أنك لو نفكر في كتاب الله والله تتغير نظرتك للحياة. تعرف أن الأمور يدبرها تدبر فوق السماء، سبحان الله. أمور اللي على الأرض ما تدبر في الأرض، تدبر فوق السماء. يدبر الأمر، ما قال يدبرون الأمر، هو يدبر الأمر فيحرك لك من يشاء. أنت عليك فعل السبب مع، وكل ما كان تقواك أكثر وكل ما كان إخلاصك أكثر وكل ما كان اتجاهك لله أكثر، كل ما وفعلت السبب المشروع ما تطلع برا المشروع، فوالله إن التوفيق حليفك. خلنا بس نسأل سؤال واحد. لو أن ساقي الملك، طبعا هو يسقي ربه خمرة، يعني قهوجي، بس الله المستعان قهوجي خمر، أجرك الله وياكم منهم. لو أنه غاب ذاك اليوم كان يوسف ما يطلع، صح؟ لو كان يوسف متوكل عليه، عشان كذا لما هو قال يوسف عليه السلام قال اذكرني عند ربك، قل له ان في واحد في السجن مظلوم مسجون فانساه الشيطان ذكر ربه. شفت كم ايش كلفت يوسف هالكلمه؟ كم قال فلبث في السجن بضع سنين، بس شوي. شو والله اذا احبك يبغاك دائما ما تذكر له جل جل الله، يستاهل رب العالمين. وما بكم من نعمة فمن الله. فلو أنه كان غائب ذاك اليوم كان ما طلع يوسف عليه السلام، صح؟ لو كان تدبير الناس، روح، طيب مرض، أمرضه الله ما قدره. طيب لو أن أحد من حاشية الملك قام يألف عليه، قال سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف، هذه إن شاء الله سبع بنات بجونك. لو واحد ألف عليه أي تأليف كان ما عاد سأل يوسف، صح ولا لا؟ شوف الله عز وجل جعلهم يقولون أضغاث أحلام ثم سكتوا، قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، خلاص. ثم يأتي الرجل يقول أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يقول فلما قاعد أفكر أنا عند باب مسجد أن الله عز وجل قادر يدبر الأمور كلها، قلت والله ضيعة النعال، ها، يمكنها مثل فلبث في السجن بضع سنين. يقول والله وأنا أدور وأقول يا الله يا رب إن كان اللي أخذها محتاج أنك يا ربي تجعلها آخر سرقة له وأنك تهديه، وإن كان اللي أخذها أنه غني أسأل الله أنك تغيه. قاعد أدعي للناس، يقول والله أني منحرك. شيطان يقول تدعي له بعد؟ الله يجعله يقطع رجليه يا رب العالمين. فالشاهد يقول والله كل ما داني شيطان إن الشيطان لكم عدو فأرجع. فجأة يطق ظهري، التفت القى خوينا جايبه الله عز وجل، قال ضع هو ما شاء الله عليه، يقولنا مليقيف شوي ملقوف يحب يعرف وش يقول. فقال لي ايش فيك؟ قلت والله ما في شيء الحمد لله، ابدا الجزمه ضاعت الحمد لله سرقت شكلها. قال ابدا والله تاخذ نعالي. قلت سبحانك، العرق مليان في النعال مع ذا الحر. يقول والله اني بغيت اسجد لله شكر قدامه لكن قلت خلها في البيت، والله لاسجد على البلاط. يقول فقلت طيب وش بتسوي انت؟ قال لا انا ما تسننت، بس جيت بسلم عليك وبرجع اتسنن. فروح انت خذ نعالك وجيب لي نعال بعدين ونرجع. ورايح البيت يقول قلت يا ربي لك الحمد ما اعظمك يا رب. واخذت النعال غطستها في مويه الله يستر. يقول والله طاقها العرق لينك. يقول فقلت يا رب لك الحمد. يقول سجدت لله شكرا. يقول أول ما جاء قلت والله إني قلت هذا من فضل ربي، ليبلوني أشكر أم أكفر. يقول دخلت على زوجتي ناظرت وش النعال. أنا معطي ذكر. قال والله الحمد لله بعد بعلمك بعدين الرجال يحتريني. يقول فغطست النعال في الموية وأخذت عزكم نعال ثانية ورحت الحين بالسيارة أودي له النعال. يقول فرحت لقيت الرجال جاهز متسنن. قلت له وصلك البيت؟ قال لا والله أنا عندي مشوار ثاني. قلت ما يخالف أوصلك. يقول يوم قال أجل مر البيت عشان باخذ غرض. مر البيت ساكن في غرفة. يقول فطلع لي كيس فيها ثياب مو فيها عرق فيها. قلت له وين بتروح؟ قال أباك تديني مغسلة. أبدا. أنا أودي لك المغسلة. قال لا والله ما تروح. قلت لا والله أروح. شلون ما أروح؟ هذه دعوة مستجابة. يقول فقال لي لا. قلت أبدا أنا عندي خادمة أبد فاضية ما عندها شيء تغسلها وده. قال لا يا شيخ. قال أبدا. أخذ ثياب الرجال وراح. قال أبدا. متى تبغاها مستعجل ولا؟ قال أبدا أي وقت. أخذ الثياب وغطسها. يقول والله طلعت الموية سوداء. يقول والله من يوم صبيتها على ظهري ولا صار فيه شيء والحمد لله. يقول فقعدت أتأمل وعسى أن تكره شيئا ضاعت نعالك ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وهو خير لكم. إلى أن قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول والله نفس الكلام اللي هنا ما أخلف منه حرف. يقول أنا مشيت ولازم نتعامل بالطريقة هذه يا جماعة لأنك مو هو بنت اللي تخطط على كيفك. الأمر لله. أنت تبغى هذا أحسن ظنك بالله أطع الله. كلنا عصي يا جماعة إذا عصيت يا أخي لازم تحترق. كلنا والله يا جماعة غرقانين. لكن والذين إذا ظلموا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله كلها الله الله على طول فاستغفروا لذنوبهم من يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يقول فعلمت قول الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه هو سبحانه إن الله بالغ أمره. إيش معنى بالغ أمره؟ يعني يوصلك إلى ما تريد. ما أراده الله كان وما لم يرده الله ما يكون. لو يقف معك أهل الأرض كلهم أجمعين إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ختاما في الوقت أحد الإخوة من الدعاة له أخ في الله يحبه حبا عظيما وفي الرياض والله إني أعرف الرجل ولولا أني أخشى أنه ما يسمح قلت اسمه وهو معروف. أسأل الله أن يصلح قلوبنا وقلبه وقلوبكم جميعا. صديقه هذا شرى سيارة الموديل الأخير. الكلام هذا قبل كم سنة. يقول لما اشتراها وفرحان فيها وهذا يحبه حب عظيم يعني أسأل الله أن يجعلنا وياكم متحابين في جلاله. يقول فسرقت سيارته و يعني ضايق صدره يعني سيارة آخر موديل فكل ما لقاها لقيت سيارتك ما لقيت سيارتك لا والله ما لقيتها أسأل الله أن يردها لك أسأل الله أن يردها لك أسأل وأبدا. يقول فجي يوم من الأيام قلت في نفسي ليش ما أعمل عمل لله اليوم. كان يوم جمعة وأدعو الله عز وجل أن يرد عليه سيارته. يقول فكري الآن أن الله يرد عليه سيارته يعني شلون يعني يكلمون أهل المرور يقول له تعال خذ سيارتك. يا أخي ما أعظم الله يا جماعة. أنت لا تتدخل لا تتدخل في الطريقة. أصابك شيء أنت أحسن الظن بالله. أصابك شيء خلاف استغفر وقل يا الله يا رب عسى أن يكون خيرا جرني اخلف لي في مصيبة جرني مصيبتي واخلف لي خيرا منها. هذا وظيفتك. جاك شيء زين احمد الله جاك شيء زين استغفر. يعني هذه الحياة يا جماعة وفي الأخير بيخذلك رب العالمين. إن الله لا يخلف الميعاد ولا تحسب أن الله مخلف وعده رسله. وهذا الكلام جاءنا عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام. فالله لا يخلف الميعاد جل جلاله. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما يشاء. وش مشكلتنا؟ إذا صار أي مشكلة انقلب على وجهه، ومن الناس من يعبد الله على حرف على حافة، فإن أصابه خير قال الحمد لله أمورنا زينة والدين طيب والحمد لله من يوم عرفنا الدين والاستقامة وإن كل أمورنا الحمد لله زينة، وإن أصابته فتنة بس شيء اختبار بسيط انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخر والعياذ بالله. يقول فمريت خالتي رحمها الله توفيت، فهو يقول كلام من كم سنة، يقول فمريت خالتي رحمها الله، يقول والله ذيك الزيارة الوحيدة اللي والله كنت أتعب ما أكون فيها، ويعني كانت خالصة لله أحسبها. يقول بالعادة أكون نشيط فأروح أزورها، أو أنا مودي أمي بالمرة خلنا نسلم عليها، ودائما أتعذر بالمشاوير والأشغال. يقول ذاك اليوم والله ما رحت إلا لله، يقول خالصة لله. تعبان؟ إي والله تعبان، عندي أشغال عندي أشغال، بس يقول قلت والله لا أسوي شيء يرضي الله عز وجل عني وأدعو الله به. يقول رحت لخالتي أطق الباب أطق الباب أطق الباب عيفته ما حيفتح لي، كان يا جماعة عصر الجمعة. يقول فطلعت من عند بيت خالتي وأنا أدعو الله، يقول أنا أدعو الله يا الله يا رب يا الله يا رب، كنت أدعو أنه يلقى سيارته، ثم قلت يا الله يا رب إن ما يفرحه إلا أنا. يقول حسيت أني قريب من الله الآن، قلت يا رب أن أصحاب الغار دعوك بعمل صالح فاستجبت لهم الساعة، اللهم يا رب إن كنت تعلم أني تعبان والوقت مو مناسب لي ومع ذلك يا ربي جيت والله لوجهك، إن كنت تعلم أني أن الزيارة ذي لوجهك خالصة، اللهم يا رب أن تجعلني أفرحة. يقول أنا قاعد أدعو شوفوا الذين اهتدوا زادهم هدى. يقول جاءتني آية قول الله عز وجل يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله سبحانه. يقول فقلت في نفسي حبة من خردل في وسط صخرة في السماوات يجيبها الله، يقول فأقسمت قلت والله إني ألقى السيارة الحين. يقول فقلت يا ربي يقينا بك إني بأنك أنت تراها الآن. يقول قلت في نفسي وين بروح أي شارع من شوارع الرياض أنا أضحك على نفسي بساعد صاحبي، لا الله اللي يعيني أنا وإياه. يقول فكلمت صاحبي، يقول وأنا أكلمه قلت له وينك فيه، قال أنا في حجز لبن مكان فيه السيارات اللي مسروقة واللي يلقونها ذا، فيقول قلت وينك كل يوم الجمعة في هالعصر، قال والله أني في حجز لبن أدور السيارة، وصوته كان يعني حزين. يقول وأنا أكلمه طبعا مع التأثر وأني متأثر معه، يقول أخذت مطب قوي، يقول طريقي يمين، يقول فأخذت مطب قوي فسيارته يعني كانت على قد حالها، يقول والله بغيت تتكسر السيارة. يقول فقدامي مطب ثاني نفس الكبر والسيارة تحك صغيرة، يقول فحكت السيارة في المطب الأول، فقلت أنا أبروح يا يمين يا يسار قبل المطب الثاني. يقول لكن طريقي يمين، وقبل لا ألف يمين قلت خلني أروح يسار. يقول أقسم بالذي لا إله غيره إني كأني معي خريطة وعارف مكان معين وقاعد أروح يمين ويسار. يقول فرحت يسار ما عندي أي شيء، وشوارع الرياض بالآلاف وما أدري، بس أعرف شيء واحد أن الله لا يخفى عليه شيء وأنه مجيب الدعاء. يقول لفيت يسار وجاني طريق يا يمين يا يسار. يقول والله أني أقول يا رب إن كان يمين خير، يا زين التعلق بالله، إن كان يمين خير أروح يمين ويا ربي ما بتخيبني. يقول والله هي لفتين، من عند المطب الأول رحت يسار، عند المطب الثاني رحت يمين، وكلمت خويي ها بشر لقيتها يقول قلت لي أنطقني الله بكلمة، قلت لقيتها؟ قال لا والله ما لقيتها، قلت إن شاء الله والله ما يبشرك بها إلا أنا. فالرجل ذاك يقول إن شاء الله، يقول أنا كلمة في سيارة جمس، بعدين هي سيارة صغيرة يعني كبيرة، يقول بعدين في سيارة هذه حقة الرجال وفي سيارة ثانية مغطات يعني مدخلها تدخيلة، يقول فنظرت السيارة نفس اللون بس ما أدري عن اللوحة، يقول أرجع ريوس وناظر اللوحة ما أدري هي وش لوحتها، قلت له وش لوحتك؟ قال والله يا جماعة أني أعرف حق اللوحة لأنه قال لي الحروف حقتها سهلة. يقول ناظر، قلت إيش رقم لوحة سيارتك؟ قال لي الحرف الأول الثاني الثالث ورقمها. يقول أنا طالعها، قلت له تركي والله أن سيارتك موجودة عندي الآن. يقول هو الحين ما عاد يحسبك تلعب علي ولا ذا، يقول حطيت الجوال وخريت ساجد على الأسفلت. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. إنها إن تك مثقال حبة من خردل حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف إن الله لطيف خبير. يا جماعة المشكلة عندنا احنا، هل كل ما أصابك خير تذكر الله؟ هل كل ما أصابك شر تلجأ إلى الله؟ هل تحسن الظن بالله؟ هل إذا أصابك أي خطوة على خلاف ما تشتهي وأنت في طريق تحقيق ما تصبو إليه تترك العمل أو تيأس أو تترك الدعاء؟ حبيبي الغالي، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ختاما يقول رجل أحبه الله جل جلال الله سبحانه، بل قال الله عز وجل عنه واتخذ الله إبراهيم خليلا، يعلم قضية ومعادلة سهلة في القرآن. إبراهيم عليه السلام يعلم أن أموره كلها ما يحلها إلا واحد، وأن قضاياه كلها ما يصلحها إلا واحد، وأن الشرور كلها التي حوله لا يكفيه إياها إلا واحد. فالله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام قل اتلوا عليهم، شوف كيف إبراهيم عليه السلام يفهم الحياة. واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. شرف يرى أن الذي يعبده هو الذي رفع السماء بلا عمد، يعلم أن الذي يعبده هو الذي أرسى الجبال، هو الذي شق الأنهار، هو الذي بسط الأرض، هو الذي نصب الجبال، ويشوف ذول يعبدون غير الله ويلتجئون لغير الله. فقال إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنضل لها عاكفين قال هل يسمعونكم. الله أكبر، يقول ربي كل ما قلت يا رب يسمع ندائي. هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. يقول ربي ينفعني. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم. جماعة بس أبغاك نحس باللي قاعد يحس فيه عليه الصلاة والسلام خليل الله. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني. قل ما فيني شعرة إلا هو الذي خلقها، ما فيني ذرة خلية نسيج إلا الله الذي خلقها، عضو الله. إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. طيب مت، والذي يميتني ثم يحيين. بعدين تبغى من باقي تحتاجه، باقي محتاج له سبحانه. إيه، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما دام يملك لك كل هذا تركهم واتجه لربه عز وجل. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. يا رب هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. يا رب واجعلني من ورثة جنة النعيم. يا رب لنا ولهم ولذرياتنا ولآبائنا ولمن أحببناه فيك يا رب وأحبنا فيك. واجعلني من ورثة جنة النعيم. يا رب. فأحبتي، هل احنا نتعامل مع القرآن انه يخاطبنا؟ جماعة لازم نعرف من هو الله، لازم نعرف من هو الله. كما وعدتكم من قبل، والله ما ذكرت إلا عشر مما يسر الله، لكن الحمد لله الوقت قد انتهى. ونسأل الله عز وجل نجعل إن يسر الله لنا إن شاء الله تعالى لقاء آخر، أن نكمل إن شاء الله ما بدأناه.